جائز عقلا في صفات الله أن يكرم الكفرة ويعلي درجتهم في الجنان ويجعل أهل الإيمان في أسفل السافلين من النيران، وذلك لولا الخبر لما كنا نعلم أن ذلك لا يجوز على الله. وهذا يضبون جائز، فبقول من جوز عليه أن يعذب أولياءه ما إحسانهم وإخلاصهم ويسوي بينهم وبين أعدائه فقد ظن به ظن السراء. نعم ده منافي لحكمة الله سبحانه وتعالى، منافي لحمده عز وجل. ومن ظن أنه يترك خلقه سدى معطلين عن الأمر والنهي لا يرسل إليهم رسلا ولا ينزل عليهم كتبا بل يتركهم هملا كالأنعام فقد ظن به ظن السوء. دول منكر النبوة والرسالة، العلمانيين وأمثالهم اللي بيقولوا بوجود الله، ما العلمانيين وأمثالهم بعضهم يقول إيه، يقولوا في ربنا، أكثر أهل أوروبا يقولوا في ربنا بس ما مش دعوة بالرسل ولا دعوة بالشرائع ولا حتى الشريعة اللي هم بينتسبوا لها، يعني النصرانية مثلا والتوراة والإنجيل ما لهمش دعوة به، إنما يقرون بولود الخالق ولكن لا دخل لهم بالتشريع ولا بالأوامر والنواهي. التشريعات من عندهم، هم اللي يحطوا التشريعات من أنفسهم، قوانين دي هم أحرار فيها، نظم الحياة البشر هم اللي يحطوها، الشعب هو مصدر كل السلطات، الديمقراطية فهم دول الديمقراطيين دول اللي بيقولوا إن ربنا أوامره دي ما لا، الدين متعلق مثلا بالآخرة بالصلاة. أيها المستمع الكريم، إلى هنا